بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب الصيام. الصيام هو في اللغة الإمساك، أي إمساك تقال له صيام، سواء كان إمساكا عن الأكل والشرب أو إمساكا عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. فالمعنى المعنى اللغوي معناه واسع، والمعنى الشرعي يعتبر جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وذلك أن المعنى الشرعي في اللغة هو الإمساك، أي إمساك، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص. في الشرع الصيام إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الإمساك، هذا هو الصيام الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي إمساك، أي إمساك. وأما هذا فهو إمساك مخصوص، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وعلى هذا فالنسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي هو المعنى الشرعي والمعنى اللغوي هو الخصوص والعموم. المعنى الشرعي اللغوي عام وشرعي خاص، وهذا نظير الحج والعمرة وغير ذلك، فإنها أيضا هي من هذا القبيل، لأن الحج أي قصد فهو أي حج يقال له قصد، ولكنه في الشرع قصد مخصوص، وهو قصد الكعبة والطواف بها والوقوف بالمشاعر. والعمرة هي الزيارة، أي زيارة، وفي الشرع زيارة مخصوصة وهي زيارة الكعبة والطواف بها والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. إذن المعاني الشرعية تكون غالبا جزئية من جزئيات المعاني اللغوية، فالمعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية خاصة. أما الباب الأول من هذه الأبواب وهو باب فضل شهر رمضان، فشهر رمضان ورد فيه حديث تدل على فضله، على فضل صيامه وعلى فضل قيامه. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل وذلك كل ليلة، وعتقى من النار وذلك كل ليلة. فهذا كله يدلنا على فضل شهر رمضان، لأن فيه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين ويدعى من يريد الخير، وأن من يريد الشر عليه يقصر ويمتنع، وأن لله عتقى من النار وذلك كل ليلة من شهر رمضان. كل هذه أمور تدل على فضل صيام شهر رمضان. وعلى فضل على فضل شهر رمضان يعني سواء صيامه او قيامه. وقوله صلى الله عليه وسلم وصفدت الشياطين ومرضت الجن يعني معنى ذلك انهم لا يخلصون الى ما كانوا يخلصون عليه في غير رمضان. ولا يعني ذلك ان الناس يسلمون من الوسوسة ويسلمون من من من من كيد الشيطان، ولكن الشر الذي يعني يحصل منهم في سائر الشهور يعني يقل في شهر رمضان ويخف في شهر رمضان، ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون عليه في غير شهر رمضان، لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون عليه في غير شهر رمضان. و مرضة الجن من عطف الخاص على العام، أو أنه عطف تفسير، لأن الشياطين هم المرضة، ولهذا الجن فيه شياطين والإنس فيه شياطين، ولكن شياطين الجن هم المرضة، مرضة الجن الذين هم أشد عتوا وأشد شرا يعني من غيرهم. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. أبو العياش في البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري. ابن عياش أبو كم عياش أخرج له. البخاري ومسلم في المقدمة. أخرج له أخرجه البخاري. ومسلم في المقدمة. ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وسلمان. وسلمان الفارسي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدلنا على فضل الصيام والقيام في شهر رمضان، وأن من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بوعد الله وما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأجر والثواب واحتسابا للأجر وطلب المثوبة من الله عز وجل، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وإنما يريد التقرب إلى الله عز وجل والزلفى لديه سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا إنما يكون في الصغائر. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة، فإذا حصل توبة في شهر رمضان من جميع الذنوب والمعاصي وصام رمضان إيمانا واحتسابا فإن الذنوب كلها تكفر، الكبائر تكفر بالتوبة والصغائر تكفر بفعل هذه الطاعات التي هي الصيام والقيام. وفيه الحديث دليل على قيام رمضان وعلى مشروعيته وأن فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وذكر ليلة القدر وخصها مع أنها داخلة من جملة قيام رمضان، وذلك لأهميتها ولشرفها ولتميزها على غيرها، وذلك أنها خير من ألف شهر كما جاء ذلك في القرآن الكريم. الحاصل أن الحديث يدل على فضل صيام رمضان وقيامه، وعلى أن ليلة القدر لها شأن عظيم ولها فضل كبير، ولهذا ميزت على غيرها مع أنها داخلة في قيام رمضان، ولكنه نص عليها لشرفها ولعظم الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا هناد. هناد هو ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فضائل أهل العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والمحاربي. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد أخرج له. لا بأس به. لا بأس به أخرج له. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة ولا بأس به هي بمعنى صدوق. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. يعني أنه يكون مقطوعا لأنه يكون من كلام مجاهد. قال وسألت محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث وهو ممن حديثه في الترمذي والنسائي. عن الحسن بن الربيع. الحسن بن الربيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش مرة ذكره. عن مجاهد. ومجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. قال وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. ثم ورد أبو عيسى باب لا تتقدم الشهر بصوم يعني يكون الإنسان يعني يصوم الأيام التي تتصل بالشهر احتياطا لرمضان يعني لا يكون يتبين رمضان وهما صام. ومن المعلوم أنه لابد أن يكون الصيام بنية قبل طلوع الفجر وإلا فلو ظهر أن اليوم من رمضان والخبر ما بلغ إلا بعد طلوع الفجر فإن الإمساك متعين وعليه القضاء لأن من شرط صيام شهر رمضان أن يكون الصيام من طلوع الفجر والنية موجودة وقد علم دخول الشهر وعلم الشهر. أما إذا كان صام احتياطا فإن ذلك لا يجزيه ولا يجوز له أن يصوم في اليوم الذي يشك فيه أو قبله بيوم أو يومين. فقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان عليه صيام ووافق صيامه إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم يعني فإنه لا مانع من ذلك لأن الإنسان ما صام من أجل رمضان وإنما صام لموافقته شيء قد اعتاده مثل كون إنسان يصوم الاثنين والخميس ثم إنه جاء يوم الخميس أو يوم الاثنين يوم 30 فإنه يصوم على اعتبار ما كان اعتاده لا من أجل رمضان. أما كونه يعني يصوم يعني من أجل رمضان هذا هو الذي لا يجوز ولهذا استثنى قال إلا إذا كان يعني وافق يعني صوم أحد فإنه لا مانع من أن يصوم ذلك اليوم وإنما المنع من أن يقصده وأن يخصه بالصيام من أجل رمضان. إيش بعده؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. يعني بيّن صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يكون بها الصيام وأنه يصام لرؤية رمضان ويفطر لرؤيته أي رؤية شوال يفطر لرؤية شوال ويصام لرؤية رمضان. فإذا حصل أن غم على الناس بأن حصل غيم أو غبار أو شيء يعني يمنع من رؤية الهلال فإن الناس يكملون العدة سواء كان ذلك عدة شعبان أو عدة رمضان يكملون العدة يكملون 30 الصوم إنما يكون للرؤية والإفطار يكون للرؤية وعندما لا تحصل الرؤية أو وجد غيم يمنع منها أو غبار أو غير ذلك فإنه يكمل الشهر الذي سواء كان شهر شعبان إذا كان لدخول رمضان أو شهر رمضان إذا كان صيام إذا كان رؤية هلال شوال، فإنه يكمل الشهر ويكمل 30 كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على التحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان. وقد جاء في الحديث يعني حديث صحيح يعني صحه بعض أهل العلم إذا انتصف رمضان فلا تصوموا. يمكن بعض الناس أن يقول أنا أصوم آخر الشهر كله يعني من النصف وما بعده ويدخل في ذلك قبل يوم أو يومين، فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يصوم آخر الشهر من أجل رمضان أو من أجل احتياط لرمضان. ولكن الذي كان من عادته أنه يصوم أو يكثر من الصيام من شعبان فإنه يصوم من أوله ويصوم بعد النصف، ولكنه لا يصوم يوم الثلاثين يوم 29 إلا إذا كان من عادته أنه كان يصوم الاثنين أو الخميس. أما كونه يصوم رمضان شعبان كله من أجل أنه يعني يحتاط رمضان أو كذلك لا يحتاط، ليس الإنسان يصوم شعبان كله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهؤلاء مروا ذكرهم جميعا. قال وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان أي من أجله أو الاحتياط له، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. ثم رد حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين قبله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ومثل الذي قبله. وفيه التنصيص على الرجل، والرجل لا مفهوم له لأن المرأة كذلك، ولكن ذكر الرجل وذكر الرجال في بعض الأحاديث الأمور العامة التي لا تخص الرجال إنما هو ليكون الخطاب معهم، وإلا فإن الحكم لا يخص بهم، وإنما هو للرجال والنساء، إنما هو للرجال والنساء. فكذلك المرأة إذا كان من عادتها أنها تصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الثلاثين أو 29 فلها ذلك، لا بأس بذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة. قال حدثنا هناد عن وكيع. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن المبارك. علي بن المبارك هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم وقد مر ذكرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر أنه قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. فما أرد أبو عيسى رحمه الله باب كراهية صوم يوم الشك. هذه الترجمة هي مثل التي قبلها ومن جنس التي قبلها، وهي النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن ذلك يعني أحد اليومين هو يوم الشك. فالحديث أو داخل في الترجمة السابقة، ولكن المصنف لعله أفرده من أجل التنصيص على يوم الشك، وكونه جاء في الحديث يوم الشك أو جاء في هذا الأثر عن أبيه عن عمار بن ياسر يوم الشك، فلهذا أفرده، وإلا فإنه من جنس الباب الذي قبله، لو أتي أو جاء ضمن الترجمة السابقة فإنه يكون داخل تحت تقدم رمضان بيوم أو يومين، لكنه أفرده لتنصيص على يوم الشك. واليوم الذي يشك فيه يوم الثلاثين، يوم الثلاثين من شعبان، الذي إذا لم يرى الناس الهلال، إذا لم يرى الناس الهلال فإن الناس يبقون مفطرين ولا يصومون، ومن صام فقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين. هذا هو النهي الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي يصومه خالف هذا النهي فأقدم على فعل أمر لا يجوز نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي قاله عمار لا يقوله إلا لأنه يعلم ذلك أو يعلم تحريم ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يدل أيضا على أن النهي في الحديث المتقدم أنه للتحريم وليس للكراهة، لأنه قال: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد الأشج ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي خالد الأحمر. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان صدوق، أخرجه أصحابه في الستة. عن عمرو بن قيس الملائي. عمرو بن قيس الملائي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن صلة بن زفر. صلة بن زفر ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن عمار بن ياسر. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. أبو هريرة ما ذكره، وأنس هو ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. ومالك. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد. وأحمد بن حنبل محمد بن محمد الشيباني الإمام الفقيه كذلك، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. أنه لا ينفع، لو وافق أنه رمضان، لو وافق تبين في أثناء النهار أنه من رمضان فإنه لا يكفيه، لأن من شرط الصيام أن يكون الإنسان وجدت منه النية من أول وقت الصيام، وذلك من حين طلوع الفجر، بحيث يعني ينوي من حين طلوع الفجر الصيام. فأما إن بلغ، فأما إذا كان الخبر ما بلغ إلا بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يعتبر، ذلك الصيام لا يعتبر، لأنه فقدت فيه النية في جزء من النهار، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه، ولا ينفعه ذلك الصيام ويجزيه عن الفرض، بل عليه أن يقضي يوما مكانه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. قال: حدثنا مسلم بن حجاج قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. مر أبو عيسى باب إحصاء شعبان لرمضان, إحصاء هلال شعبان لرمضان. المقصود إحصائي هلال باب إحصائي هلال شعبان لرمضان. المقصود من هذا أن هلال شعبان يحتاج إلى معرفته حتى يمكن الحساب الحساب ومعرفة تمام الشهر ومعرفة اليوم الذي يشك فيه, لأن هذا لا يعرف إلا بثبوت شعبان ومعرفة دخوله. يعرف الناس أن هذا يوم 30 أو ليس بيوم 30 إذا عرفوا الناس أن الشهر دخل بكذا. فإذا هذا يدلنا على أن شهر شعبان أنه تحتاج إلى معرفته حتى يمكن الحساب وإحصاء شهر شعبان ومعرفة يوم 30 منه الذي هو يوم الشك والذي لا يجوز صومه. فيكون الحديث يعني مثل الذي تقدم, إلا أن فيه زيادة وهي الإحصاء, وذلك أيضا بمعرفة دخول شهر شعبان ومعرفة هلال شعبان ودخوله ليمكن معه الإحصاء والعد حتى يكمل الناس 30 إذا لم يروا الهلال, ثم بعد ذلك يصومون بعد أن يكونوا قد أكملوا 30. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أحصوا هلال شعبان لرمضان, أحصوا هلال شعبان لرمضان, أحصوا هلال شعبان لرمضان أي من أجل رمضان. نعم. قال حدثنا مسلم بن حجاج. مسلم الحجاج هو النيسابوري القشيري صاحب الصحيح, وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث الواحد, وليس له ليس في الكتب الستة له رواية, الكتب الستة ليس له رواية, وإنما خرج له الترمذي وهذا الحديث الواحد أيضا. عن يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى النيسابوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن يحيى بن بكر عبد الرحمن أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. النيسابوري يحيى بن يحيى النيسابوري البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, وهذا من أكثر عنه مسلم في صحيحه, من أكثر عنه مسلم في صحيحه, يعني يحيى بن يحيى النيسابوري يعني يروي عنه مسلم كثيرا وهو من أهل بلده. نعم. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية, والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. وقد مرت هذه هذان الحديثان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا قبل رمضان, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. ثم رد أبو عيسى هذا ترجم باب صوم لرؤيته, أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. باب أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له, يعني الصوم لرؤية الهلال والإفطار له, يعني صيام رمضان لرؤية هلال رمضان والإفطار من رمضان لرؤية هلال شوال. فالحكم منوط بالرؤية, فالحكم منوط بالرؤية, وإذا حصل مانع يمنع من الرؤية ليلة الثلاثين فإنه يكمل عدة الشهر, سواء كان شعبان إذا كان للدخول أو رمضان إذا كان للخروج. والخطاب كما هو معلوم يعني قيل إنه موجه لعموم المسلمين, وأن الناس يصومون جميعا إذا رآه أهل البلد فإنهم يصومون صياما يعني عاما لكل أحد. ومن أهل العلم من قال إن قول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يراد به أهل كل قطر, وأنه كل أهل بلد كل أهل جهة فإنهم يصومون لرؤيته ويفطرون لرؤيته، يعني أي أنهم لا يلزمهم أن يصوموا كما يصوم غيرهم. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولا شك أن أي بلد إذا رأوا أنهم يتابعون بلدا آخر فلهم ذلك، وإن رأوا أن يستقلون برؤيتهم فإن لهم ذلك، وكل أهل بلد يصومون يعني يصومون مستقلين، إما أن يكونوا مستقلين برؤيتهم أو يصومون مع غيرهم، ولا يختلف الناس في بلد الواحد بين يصوم بعضهم ولا يصوم بعضهم. فإذا رأى أهل العلم في ذلك البلد أنهم يصومون تبعا لغيرهم لهم ذلك، وإن رأوا أنهم لا يصومون إلا برؤيتهم فإن لهم ذلك. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أبي الأحوص، أبو الأحوص مر ذكره، عن سماك عن عكرمة عن سماك بيوتا. سماك بن حرب ثقة أخرجه صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن عكرمة عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة، أبو هريرة مر ذكره، أبو بكرة هو نفيع بن الحارث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وابن عمر، وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الشهر يكون 29. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر يكون 29. ثم رد أبو عيسى باب ما جاء أن الشهر يكون 29، باب ما جاء أن الشهر يكون 29، باب ما جاء أن الشهر يكون 29. الشهر يكون 29 ويكون 30، وهو لا يخرج عن هذين، إما 30 إما 30 وإما 29، ليس في شهر 28 وليس في شهر 31، بل الشهر لا يخرج عن هذين إما 29 وإما 30. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد بيده 30 بيده 3 مرات 30، ثم إنه رجع مرة أخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إصبعا يعني معناه أنه يكون 29، معناه يكون أحيانا 30 وأحيانا يكون 29. فالشهر لا يكون تاما دائما ولا يكون ناقصا دائما، وإنما يتم وينقص، يتم وينقص، ينقص فيكون 29 ويتم ويكون 30. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود، حديث مسعود أنه قال أكثر ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29، يعني معناه أن السنوات التي صاموها مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صار الشهر ناقصا، بمعنى أنه يرى الهلال، أنه يرى الهلال هلال شوال بعد أن يصوموا 29 يوما، بعد أن يصوموا 29 يوما يرون الهلال. قال صمنا ما سلم أكثر ما صمنا، أكثر ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30، ما صمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن عيسى بن دينار، عن عيسى بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب، البخاري في الخلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي، البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي، نعم وأبو داود والترمذي، عن أبيه، عن أبيه وهو ضعيف أخرج مقبول له، وهو مقبول أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي. عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار. عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار وهو ثقة صحابي أخرجه أصحاب الكتب. وهو صحابي أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرة ذكره. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وحديثه عند أصحاب في الستة. وأبي هريرة وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بن صديق وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر. ومر ذكر ثلاثة. وجابر هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية هم المؤمنين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. نعم هؤلاء كلهم جاء عنهم أن الشهر يكون 29. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشربة 29 يوما. قالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا. فقال الشهر 29. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ولما يعني كمل 29 خرج. وكانوا يعني يظنون أن الشهر يعني يعتبر 30. فقال عليه السلام قالوا إنك آليت شهرا. قال الشهر يكون 29. الشهر يكون 29. قال حدثنا علي بن حجر. والمشربة هي الغرفة يعني غرفة كان جلس فيها واعتزل نساءه وهذا هو التي كان ظن أنه طلقهن وقد بلغ ذلك عمر رضي الله عنه في بستانه فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك فقال لا فقال الله أكبر وكان يعني آلى أي حلف. ولما مضت 29 خرج فقيل له إنك آليت شهرا قال الشهر يكون 29 تكون 29. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه قد مر ذكره وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم بالشهادة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. ثم أرد أبو عيسى باب الصوم بالشهادة أي شهادة الشهادة برؤية الهلال الشهادة برؤية الهلال. ورؤية هلال رمضان تحصل أو تثبت في حصول بشهادة واحد. والحديث الذي أورده المصنف هنا في قصة الأعرابي يعني فيه ضعف من جهة أنه من رواية سماك عن عكرمة وروايته عنه مضطربة. وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى هذا الاضطراب وأن أكثر الذين يعني هذا يعني يرونه مرسلا. ولكن ثبوت بشهادة واحد ثبت في قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت الإنسان بذلك فقال فأمر بالصيام. فثبوته ثابت في حديث ابن عمر وأما هذا الحديث ففيه ففيه عكرمة ففيه سمات رواية عن عكرمة وفيها اضطراب. وأيضا يعني فيه أن الرجل يعني غير معروف يعني وأنه أنه غير معروف يعني هذا من جهة أخرى. ومعلوم أن مثل هذه الأمور لابد فيها من العدالة ولابد فيها من الثقة وأنه يعول على من يعتد به ومن تقبل شهادته سواء في أمور الدين في أمور الدين أو الدنيا فإنه يعول على أخبار العدول وعلى أخبار الثقات. ولا يكفي أي خبر يعني يكون من مجهول فالحديث في إسناده يعني كما عرفنا ضعف ولكن من ناحية الثبوت فإن شهادة الواحد إذا كان معروفا فإنها ثابتة في قصة شهادة أو رؤية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن محمد بن الصباح. محمد بن الصباح ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن أبي ثور. الوليد بن أبي ثور هو ضعيف أخرج له البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي. حسين الجعفي حسين بن علي الجعفي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك. وهذا الطريق يعني يبين أن ذلك الضعيف الذي في الإسناد السابق ليس العلة هو بل انحصرت العلة في سماك لأن الطريقين التقيا عنده والطريقة الثانية صحيحة رجالها ثقات. فالوليد بن أبي ثور هذا الذي هو ضعيف في الطريق الأول هذا ليس هو علة الحديث لأن الحديث جاء من طريق أخرى صحيحة ولكن انحصرت العلة في سماك الذي روايته عن عكرمة وهي مضطربة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأكثر أصحاب سماك روى عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد بالصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. يعني بعض أهل العلم خالف في دخول الشهر وأنه يقبل فيه رجلان وأنه يحتاج إلى رجلين لكن حديث ابن عمر دل على ثبوت ذلك في الدخول. نعم قال ولم يختلف أهل العلم في الإفطار. نعم. أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهما تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة شهر عيد لأن رمضان يأتي بعده مباشرة العيد وذو الحجة فيه العيد الذي هو عيد الأضحى فشهر الحجة فيه العيد. وأما شهر رمضان فإن العيد ليس فيه ولكنه في شوال أول يوم من شوال ولكنه أضيف إليه العيد لأن سببه الإفطار من رمضان ولهذا يقال له عيد الفطر عيد الفطر كما يقال للزكاة زكاة الفطر لأنها كلها مضافة إلى إتمام الصيام وإلى شكر الله عز وجل على نعمة إتمام الصيام فأضيف رمضان العيد إليه وقال أنه شهر عيد مع أنه ليس ليس العيد فيه وإنه هي شوال لأنه متصل به وقد يعطى الشيء اسم ما يقاربه واسم ما يتصل به وإن لم يكن منه مثل ما جاء في الحديث المغرب وتر النهار والمغرب ليست في النهار ليست في النهار هي في الليل ولكنها متصلة بالنهار ليس بينها وبين ليس بين المغرب وصلاة المغرب وبين النهار إلا غروب الشمس لأن صلاة المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس وغروب الشمس متصل بالنهار فهو قريب منه ومتصل به فلهذا قيل لها وتر النهار لأنها تأتي بعده مباشرة تأتي بعده مباشرة وكذلك الحديث الذي يقول الذي جاءه حديث ضعيف الذي يقول اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين فإن هذا حديث ضعيف ولو صح لكان مقصود به الذي هو على وشك الموت والذي هو قريب من الموت ولا يزال على قيد الحياة فأعطي حكم الميت والحديث ضعيف لكن الحديث الذي هو صحيح ويعني أطلق على الميت على من قارب الموت أنه ميت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فقد أطلق على من هو على وشك الموت أنه ميت فقد لقنوا موتاكم معلوم أن التلقين يكون قبل الموت وليس بعده بعد الموت ليس فيه تلقين وإنما التلقين ما دام الإنسان على قيد الحياة ولهذا جاء بعده في الحديث فإن من كان الله دخل الجنة يعني معناه أنه يلقن قبل الموت فأطلق على من قارب الموت أنه ميت فقد يعطى الشيء اسم ما يقاربه ويتصل به ولهذا قيل لشهر رمضان أنه شهر عيد أو شهر عيد يعني رمضان وذو الحجة وأضيف العيد يعني إليه مع أنه ليس منه وإنما هو خارجه لأنه في شوال لاتصاله به وقربه منه وأما قوله شهر عيد لا ينقصان يعني فذكر المصنف أن بعض أهل العلم قال إنهما لا ينقصان جميعا فإذا نقص أحدهما يكمل الآخر وقال بعض أهل العلم ليس المقصود من ذلك أنهما لا ينقصان فقد ينقصان جميعا ولكن المقصود من ذلك أن الشهر وإن نقص فهو تام فمن صام 29 فقد صام شهرا تاما لا يقال أنه نقص هذه السنة وأن الإنسان نقصهم صومهم هذه السنة يختلف عن صومهم في السنة الذي يصومون 30 فالذي يصوم 30 والذي يصوم 29 كل ذلك يعتبر يعني حصل التمام في الصيام وأنه ما نقص عليه شيء وأجر 29 مثل أجر 30 مثل أجر 30 يعني من ناحية أن السنة يكون فيها 30 والسنة يكون فيها 29 الأجر في ذلك واحد لا يقال أن هذا نقص وهذا كمل وهذا في زيادة أجر وهذا في نقص أجر بل هو كامل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فإنه لو كان 29 يضيف له 6 ما يقال أنه إذا كان 29 يضيف له 7 حتى يصير كلها 36 لأن الشهر كاملا ولو كان ناقصا يعني أجره وثوابه وجزاؤه فإنه تام سواء كمل أو نقص لا يقال أنه لما صار ناقصا يختلف عما إذا كان تاما فهو تام وإن نقص فيكون معنى هذا التمام لكن فيما هذا واضح فيما يتعلق بالنسبة لعيد الفطر أما فيما يتعلق بعيد الأضحى يعني كونه يصير 29 أو كونه يصير 30 كونه يكمل أو يعني يصير 30 أو يصير 29 هذا ما له علاقة في الحج اللهم إلا على قول من قال إن أشهر الحج هي الثلاثة التي هي شوال وذلقعدة وذلحجة فيكون آخر الأشهر الحج نهاية شهر الحجة فإن كان 29 فقد انتهى وإن كان 30 فقد انتهى يعني بهذا أو بهذا أما فيما يتعلق بالعيد وفيما يعني فلا علاقة له إلا من جهة أنه لو حصل خطأ وأن الناس يعني ما صار يعني إفطارهم في يوم العيد تماما بمعنى أنه حصل خطأ وضحى الناس في غير يوم الأضحى وحج الناس وقف الناس في غير يوم عرفة فإن الحج صحيح والإضحى صحيح ولو حصل أنه تبين أن هناك غلط بمعنى أنه شهد شاهدان بدخول الشهر ثم بعد ذلك تبين أنهما يعني كاذبان فإنه لا يقال أن الحج يعني ما وقع في وقته فليس للناس حج, والعيد ما وقع في وقته فليس للناس عيد, بل كما جاء في الحديث الأضحى يوم يضحى الناس, الأضحى يوم تضحون, والصوم يوم تصومون. فكونها يعني من هذه الناحية ومن ناحية هذا الاعتبار أنه لو حصل خطأ فإن ذلك لا يؤثر, وأن عيدهم صحيح وأنهم حجهم صحيح, إذا كان من هذا المعنى لا فواضح. وإن كان وأما على قول 29 و30 فهذا لا يستقيم إلا على اعتبار أن شهر الحجة من أشهر الحج, وأنه يكون 29 ويكون 30, وسواء كان 29 أو كان 30 فإنه يعتبر تاما. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري. أبو سلمة يحيى بن خلف البصري هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن الحذاء. خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه وخيع بن الحارث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن, وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان, يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة, إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان, يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان, وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يعني قوله صلى الله عليه وسلم وغلقت أبواب النار وقوله فتحت أبواب الجنة أن من مات في رمضان يدخل الجنة؟ ليس هذا معناه, أقول ليس هذا معناه, بل من يستحق الجنة يعني يدخلها سواء كان مات في رمضان أو في غير رمضان, ومن يستحق النار يدخلها سواء مات في رمضان أو في غير رمضان. يقول قوله صفدت الشياطين هل هذا على ظاهره أم أنه له تأويل, حيث نجد المعاصي حتى الكبائر في رمضان؟ نعم, لكنها لا مثل ما قال بعض العلم لا يخلصون مثل ما يخلصون في غير رمضان. معلوم أنه لا شك أن المعاصي موجودة في رمضان لكن تختلف عن غيرها من الشهور, ولهذا كثير من الناس يقدمون على العبادة ويحرصون على العبادة أكثر مما يحرصون عليها في غير رمضان. ما الحكمة في تحريم يوم الشك؟ لأنها العبادة يجب أن يدخل فيها بيقين, والإنسان الذي دخل في يوم الشك ما دخل فيه بيقين وإنما عمل للاحتياط, وقد جاء النهي في من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من أجل ما يحاوله بعض الناس من الاحتياط ومع ذلك لا ينفع سواء تبين أن غدا من رمضان وثبت بعد طلوع الفجر أو لم يثبت, النتيجة واحدة. إن ثبت قبل طلوع الفجر فالناس كلهم يصومون وصيامهم صحيح, وإن ثبت بعد طلوع الفجر فإن ليس لأحد أن يصوم بل عليه أن يمسك, ولكن لا يعتبر ذلك الصيام مجزئا, بل عليه أن يقضي يوما مكانه ولو كان ما أكل شيء من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس, لأن النية ليست موجودة في جميع أجزاء اليوم. يقول مما هو معلوم أن الصحابة كلهم عدول فهذا الأعرابي منهم, فكيف يعل الحديث بجهالة الأعرابي؟ هو ما علّ الحديث بجهالة الأعرابي, وعلّ الحديث بالاضطراب الذي في اسناده لكن يعني لو كان ذلك ثابتا لا امكن ان يقال ان اي انسان يأتي ويخبر بأن غدا رمضان وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإن الحكم يؤخذ يعني به, لكن الحديث غير ثابت من ناحية الإسناد. نعم الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم, لكن لو ثبت لكان أي واحد من الناس في أي زمان يخبر بأنه رأى الهلال وهو مجهول فإنه يعول عليه, لكنه لم يثبت من ناحية الإسناد. يقول السائل: لماذا يثبت الصوم برؤية واحد ولم يثبت الإفطار بواحد؟ لا أدري, لكن يمكن أن يقال أن أن أن أن أن أن, أن, أن, أن ذاك اللي هو رمضان لأن أن العبادة موجودة وأنه لابد فيها من وجود شاهدين حتى يخرج من هذه العبادة. والمصنف ذكر أن العلماء لم يختلفوا في أن الخروج لابد فيه من اثنين وأن الدخول يكفي فيه واحد, ولكن الثبوت ليس من هذا الحديث بل من حديث ابن عمر. يقول: لماذا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا؟ ما تذكر ايش السبب, لكنه يعني كان يعني حصل منه ذلك وآلى يعني ولا تذكر السبب. يقول: صمت هنا بعدما صام أهل بلدي بيوم, فلما قدمت عليهم فقالوا إنهم قد سبقوني, فهل لهم أجر أكثر مني؟ إيش السؤال؟ صمت هنا ثم بعدما صام أهل بلدي بيوم, فلما قدمت إليهم قالوا إنهم قد سبقوني بيوم, فهل لهم أجر أكثر مني؟ معلوم أن كل بلد يصومون لرؤيتهم, فأنت إذا صمت في بلد وأنت يعني متأخر صيامك عن صيام البلد الذي ذهبت إليه فأنت تنتهي مع البلد الذي ذهبت إليه, لكنك لا تنقص عن 28 عن 29, لا يمكن أن يكون الصيام 28 فقط, بل تصوم في البداية وتفطر في النهاية مع البلد الذي أنت فيه, لكن بشرط ألا يكون صيامك نقص عن 29. ومعلوم أن الأجر هو عند الله عز وجل وأن الله تعالى يثيب, وكل يعني أخذ بما حصل له في البداية. وأنت صمت مع أناس يعني ما ثبت عندهم الشهر ثم ذهبت إلى أناس شهر ذهبت عندهم الشهر, فأنت تفطر معهم, وإذا كانوا صاموا 30 صمت 29. ومعلوم أن 29 مثل 30 يعني في الحكم, وأنها تمام غير نقصان. هذا الأخ يسأل يقول: أيهما أفضل في مسألة القبض أو الإرسال في الصلاة اليدين, وأيهما السنة فيما يتعلق بما قبل الركوع؟ لا شك أن القبض هو السنة, أن القبض هو السنة, وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر هذا هو السنة. وأما بعد الركوع ففيه خلاف بين أهل العلم, منهم من قال أنها تقبض اليدان على الصدر بعد الركوع كما كان قبل الركوع, ويستدلون لذلك بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال, وهذا هو الذي يعني الذي قال به الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه الشيخ ونعم الشيخ عبد العزيز, وفي ذلك له رسالة مستقلة بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع. والقول الثاني يقول بأنها لا توضع الأيدي على الصدر بعد الركوع, ويستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لوضع اليدين بعد الركوع, الذين ذكروها في التفصيل وبينوها تفصيلا ما تعرضوا لذكرها بعد الركوع ولذكر موضعها بعد الركوع فرأوا الإرسال. والذي يظهر أن القول بأنها توضع بعد على الصدر بعد الركوع أنها هو الأولى لدخولها في عموم الحديث الذي أشرت إليه. يقول: من رأى الهلال وذهب إلى المسؤولين لإخبارهم عن ذلك ولم يقبلوا منه, هل عليه أن يصوم لوحده؟ الحديث الذي ورد يعني في هذا صومكم لما تصومون وفطركم لما تفطرون وحاكم لما تضحون, يعني يدل على أنه يعني يكون مع الناس وأنه لا ينفرد عنهم. هذا كتاب قصص لا تثبت تأليف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. كانت مرت معنا قصة المحدث الذي كان رأسه رأس حمار. إيه الذي قال يقال وكان إيه. فيقول الشيخ تذكر أو تذكر بعض كتب الشروحات الحديثية هذه القصة وهي ماتعة وفيها جزاء من استهزأ بالسنة ولكنها خرافة. قال صاحب فتح الملهم قال ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم يرى وجهه, فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمار, فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى انتهى. قلت شيخ مشهور ان طلع علي امر هذه القصة في كتابي القول المبين في اخطاء المصلين وانتشرت بسبب ذكري لها فيه ولم اتبين حينئذ مصدرها, وكنت اظن ان ابن حجر هو العسقلاني حتى يسر الله لي نسخة خطية محفوظة في طيب مكتبة بإيرلندا لابن حجر الهيثمي بعنوان الإجازة في علم الحديث, وفيها تعليقا على حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي قال وأن وجوه جميع وأن وجوه جميع أهل الحديث منظرة جميلة, ثم قال ما نصه, فإن قلت جاء عن بعض أكابر حملته أنه كان كحمار في الوجه أو في جميع صورته أي خلقه ذلك كخلقة الحمار في صفته وكيفيته وأي جمال مع ذلك ومراعاة لما هنالك. قلت هذا من جملة شرف الحديث الذي انزجر بسببه كثيرون خوفا أن يقع لهم من نحو ذلك ما لا يطيقون, وذلك أن بعض الأئمة تردد مدة مديدة إلى شيخه في بيته يسمع عليه, فكان دائما بينه وبين الطلبة ستر منيع لا يستطيع أحد منهم رؤية شيء من بدن الشيخ, فتخلف عن أصحابه مرة لحاجة فلما رأى الشيخ المحل خاليا له قال له قد لازمتني هذه المدة الطويلة ولم يقع بصرك علي, هل ترى أن أكشف الستر لتراني؟ قال نعم, فكشفه فرأى ذلك الأمر المهول جدا وهو أن الوجه والصورة كلها كالحمار في جميع صفاته وكيفياته, ثم بين له سبب ذلك أنه كان كلما مر على قوله صلى الله عليه وسلم أما أخشى الذي يتقدم على الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار استبعد أن يكون كذلك حقيقة واعتقد أنه يتغير فقط, ثم سبق الإمام فحول كذلك لوقته فلزم الستارة والإسماع من ورائها. قال ابن حجر وهذا ينبهك على القاعدة المقررة عند المحققين أن كل ما ورد في الكتاب والسنة وجوزه العقل بأن لم يلزم عليه محال عقلي ولا عبرة بالمحال العادي ولم يصح عن الشارع حديث آخر يعارضه تعين حمله على ظاهره واعتقاده ولم يسع تأويله لأنه لا حاجة إليه, فإخراج ما هو كذلك عن ظاهره إلى مؤوله تصرف في السنة لما لم يرضى فيه المتفضل بها, فربما عوقب أتم العقاب أو حرم التوفيق والاحتساب, نسأل الله السلامة من ذلك وأمثاله آمين. انتهى كلام ابن حجر. ردها قلت أما القاعدة فما أعظمها وأصحها من قاعدة لو كانوا يعملون بها, ولكن من قعدها أنطقهم الله بها وحرم أكثرهم العمل على مقتضاها إلا فيما يشتهون. وأما الحكاية فما أراها إلا خرافة من وضع القصاص, فالمسخ وإن صحت الأحاديث بأنه سيقع في هذه الأمة ونطق به هذا الحديث إلا أنه ورد فالمسخ وإن صحت الأحاديث بأنه سيقع في هذه الأمة ونطق به هذا الحديث إلا أنه ورد أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاث, وفي هذه الحكاية أنه عاش يسمع الحديث ثم غريب جدا أن يبتلي الله عالما به ثم يبقي أو يبقى فيه ثم يبقي فيه بقية للقراءة والعلم وإسماعه مع ما هو فيه, وغريب جدا أن يتردد إليه أصحاب الحديث للسماع من خلف حجاب ولا يتعرفون خبره حتى يعلموا أثقة هو فيروون عنه أم غير ثقة. وكذلك كونه يتخذ حجابا بينه وبين الناس سترا على نفسه ثم يفضح نفسه لهذا الطالب دون سؤال منه. ثم من هو هذا العالم المحدث؟ ومن هو هذا الطالب الذي حكى عنه هذه الأعجوبة والآية العظيمة من آيات النبوة؟ ثم كيف تقع هذه المعجزة ولا تشتهر وتنقل نقل تواتر؟ فإن من القواعد المقررة أيضا عقلا ونقلا أن ما كان مخالفا للعادة فإن العادة تدعو إلى أن ينقل متواترا بين الناس والعلم عند الله تعالى. هذا كلام صحيح، بس الكلام على النقطة الذي قالنا لا يعيش أكثر من ثلاث، هذا وين الأساسية؟ أنا منسوخ أنه لا يعيش أكثر من ثلاث، هذا يحتاج إلى ثبوت. هو في الأمم السابقة ورد في الحديث صحيح مسلم أن ليس لأمة مسخة نسلا، يعني معناه أن المسخ من قبل يعني ما في لهم نسل، لا يتناسلون، يعني ذلك المنسوخ يذهب وليس له نسل. لكن هذا الذي ذكر من هذه الأمة أن يكون فيها وأن يكون ثلاثة يحتاج إلى أن ينظر، يعني أين ذكرت هذه الثلاث؟ يعني فوق ثلاث؟ إيش فوق ثلاث؟ ورد أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاث. إيه هذا يحتاج إلى إثبات. أما بالنسبة للأمم السابقة فقد ثبت في صحيح مسلم. الرسول كان يعني حصل من في بعض الأحاديث تردد، يعني هل الفار هل الناس ممسوخين أو كذا، ثم بعد ذلك ثبت عنه أن أو علم بأن كل أمة تمسخ لا يكون لها نسل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.